ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فإذا يا أخواننا لو تفكرنا بثمرة التقوى التي نرجو من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونرجو من أنفسنا أن نحقق هذه الثمرة العظيمة إذا فكرنا فيها نعرف أن شهر رمضان يعتبر من أعظم المنن التي من الله عز وجل بها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف نحن في شهر رمضان الذي من الواجب وحتما على كل مسلم أن يحقق فيه التقوى إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا، وإذا صام رمضان إيمانا واحتسابا، وإذا إن شاء الله رب العالمين قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أن يحقق هذه الثمرة، ثمرة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، التي يجعل الله عز وجل لك بسببها فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. وكنا ننتظر من هذه الأمة أن هذه الشبه المضلة في الدين وهذه الشهوات المضلة في الدين أن تمزاح عن قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أننا رأينا أمرا عجبا في هذا الشهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمعنا أسامة الغزالي حرب في أحد البرامج بملء فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله يثير شبهة، هذه الشبهة يريد أن يضل بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله نحن لا نعرف من الدين الإسلامي إلا خمسة أشياء، وهي التي قال عنها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه الأولى، وإقام الصلاة الثانية، وإيتاء الزكاة الثالثة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما قطع يد السارق وتطبيق الشريعة الإسلامية وأننا يعني نعيد الخلافة الإسلامية مرة أخرى، وأنا أقول لكم يا أخواننا هذه فرصة إذا ضاعت من أيدينا فإن الله عز وجل سيحاسبنا على تقصيرنا حسابا عظيما. فالقدس أمامنا وفي متناول أيدينا، القدس الآن أمامنا وفي متناول أيدينا بشرط أن تطبق الشريعة الإسلامية وأن يقذف في قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال العمل الجاد الذي لا رجعة فيه أن هذه الأمة لا نجاة لها إلا بعودة الخلافة الإسلامية. فإذا حققنا هذا الأمر القدس بين أيدينا وفي متناول أيدينا، وتفريج الأمر عن إخواننا المسلمين في فلسطين في غزة وفي نابلس وفي الضفة الشرقية وغيرها، هذا الأمر في متناول أيدينا، وتفريج الأمر عن كثير من المسلمين الذين يعيشون في ضنك شديد في العالم الإسلامي في سوريا وغيرها من البلاد وفي الصومال، هذا الأمر بين أيدينا وفي متناول أيدينا إذا عادت مصر إلى تطبيق كتاب الله عز وجل وتحكيمه وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يا إخواني يعني أمر لا رجعة فيه، لا يجوز أن نؤخر يعني أرجلنا أو أقدامنا خطوة واحدة إلى الوراء في هذا الأمر. لا نستمع إلى هؤلاء المجرمين فيقول هذه الخمسة أشياء فقط ومفيش حاجة اسمها خلافة، مفيش حاجة تطبيق النصوص الإسلامية، مفيش كده مفيش كده مفيش كده. وهذا الأمر لو عرض على طالب من طلبة الابتدائي في الأزهر الشريف زمان مش دلوقتي، لأن الأزهر الشريف اتدمر دلوقتي، طالب ثاني ابتدائي في الأزهر الشريف لا قال بملء فيه هذا الرجل لا يعرف شيئا من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما سأبين لكم. وأيضا يعني أناس كثيرون يقولون نريد أن نسوي بين المسلم والنصراني في جميع الأحكام، وجعلوا هؤلاء النصارى الذين يعيشون بين أظهرنا عقبة في طريق تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يريدون شريعة أصلا ولا يريدون دينا أصلا، وإنما يريدونها أمرا، هذا الأمر المسلم فيه يصبح مساويا للنصراني القبطي. وأنت إذا كلمت النصراني أو القبطي وسألته ما الذي تريدوه في الحقيقة أو سمعت لكلماتهم في الكنائس لعلمت أنهم يريدون هذه الدولة أن تكون دولة قبطية ولا شأن لهم بالمسلمين إطلاقا، ونحن نفكر فيهم ونريد أن نضيع ديننا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يرد على مثل هذه الافتراءات في فتوى عظيمة. هذه الفتوى عرضت عليه في أثناء يعني محنة عظيمة تعرض لها المسلمون بعد هجوم التتار على الدولة الإسلامية، ثم انجلاء بعض الأمر وانفراجه، وأنه تسرب إلى قلوب بعض المسلمين أنه في وسعهم أن يخرجوا عن شيء من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سواء كان الذي يريد أن يخرج عن شريعة سيدنا محمد أو بعض شريعة سيدنا محمد، سواء كان فردا أو جماعة، فإنه يجب قتاله إذا بعدما تقام عليه الحجة، لأن من ظن أن في وسعه أن يخرج عن شيء من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر المعلوم من الدين بالضرورة مثل قطع يد السارق ورجم الزانية وجلد الزاني ويعني تحكيم شرع الله عز وجل وإقامة الحد على شارب الخمر والقاذف، وأن الإسلام هو الذي يكون يعني عنوان حياتنا دنيا وآخرة دنيا ودين، من رأى أنه في وسعه أن يخرج عن شيء من ذلك أو بعض ذلك فإنه كافر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب قتاله سواء كان فردا وسواء كانت جماعة ممتنعة بسلاح. ولم يفرق شيخ الإسلام تيمية بين الاثنين، واستدل بعدة أمور نريد أن نقف معها حتى نعرف أنه من قال أن في وسعه أن يخرج عن الشريعة الإسلامية هو في خطر عظيم. واستدل بقول الله عز وجل في سورة البقرة وأزال الإشكال بلفظة في سورة الأنفال، قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيه؟ لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم قال: وأزال الله عز وجل الإشكال الذي قد يتسرب في هذه الآية بلفظة أخرى وضعت في سورة الأنفال بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نفس الآية، ويكون الدين كله ويكون الدين إيه؟ كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. معناها إيه؟ قال: من أراد أن يجعل بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله فإنه يجب قتاله بنص الآية التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. الآية بتقول إيه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيه؟ كله لله. يعني أن يجعل جميع خضوعه وأن يجعل جميع الدين وجميع التحكيم لله عز وجل. فمن أراد أن يجعل بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله بمفهوم الآية يجب إيه يا إخواننا؟ يجب القتال. ونحن نقول: لا نحمل السلاح ولا نقاتل، فإن الأمر مختلف، وإنما نقول: نقاتل بألسنتنا، نقاتل بجهدنا، نقاتل بنفسنا بكل ما في وسعنا أن هذا الدين كله يكون لمن يا أخوانا؟ لله عز وجل. فلا يكون بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله تبارك وتعالى. واستدل بآية عظيمة أيضا في القرآن الكريم، وهذه الآية تكررت مرتين على تلوين في الخطاب في سورة واحدة. يقول الله عز وجل في محكم كتابه في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل الله تبارك وتعالى المسلمين يخلون سبيل الكفار، أي بالكف عن قتالهم، لأن في أول السورة يقول الله عز وجل سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الإيه؟ المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. ثم قال الله عز وجل عن هذه الأربعة أشهر: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإيه؟ فاقتلوا المشركين حيث إيه؟ وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيه؟ فخلوا سبيلهم. القرآن الكريم واضح ولا إشكال فيه كما كنا نغير في هذا المسجد قبل الثورة وبعد الثورة. فنحن لن نغير من خطابنا في هذا المسجد بالذات بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كانت يعني أصعب الأمور كانت تمر بالعالم الإسلامي وفيها فتنة عظيمة إلا أن كلامنا هذا لم يتغير على إطلاق. فالآية واضح، الله عز وجل نص على قتالهم إلا في حالة واحدة. الحالة دي تتضمن ثلاث أمور. الأمر الأول إيه؟ تابوا. الأمر الثاني أقاموا الصلاة. الأمر الثالث يا إخواننا آتوا الإيه؟ الزكاة. خلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. معناها أقول شيخ الإسلام تيمية تابوا أي تابوا عن كل أمر يخالف دين الإسلام الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يعلنوا الاستسلام والخضوع الكامل لكل بنود الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. دي كلمة معنى إيه؟ تابوا يعني رجعوا رجوعا كاملا. يا الله عز وجل يا اخواننا في اماكن كثيره جدا ربنا عز وجل اقسم بذاته المقدسه كما قلت لكم فيها، ومنها الموضوع اللي احنا عارفينه. فلا ورب مين اللي بيقسم هنا؟ ربنا عز وجل. والمقسم به مين؟ الله عز وجل. يعني الله اقسم بذاته المقدسه من فوق سبع سماوات فلا وربك لا يؤمنون. يعني نفى الايمان عنهم حتى ايه؟ يحكموه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. ما يقولش ايه ده يعني قطع عيد، يقولش يعني ايه ده تحكيم شريعه، ايه ده؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وايه؟ ويسلموا تسليمه. هي دي قول الله تبارك وتعالى فان تابوا. يعني تابوا من الحرج الذي يكون في النفس من تحكيم شرع الله عز وجل. فإن تابوا من عدم الاستسلام والتسليم الكامل لخير خلق الله كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة اللي هو اتكلم عنها الأستاذ غزالة حرب، مش بس أقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة، لا ده معاها إيه؟ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وما تقلب الصفحة في المصحف اللي هو 522، لا هي كل المصاحف زي بعض بس تعالى الكلمات اللي موجوده في الصفحه الواحده، لما تقلب الصفحه تجد ان الايه تكررت بقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فايه؟ فاخوانكم في الدين. يعني بمجرد ان تابوا عن كل دين يخالف الاسلام وتابوا عن عدم الانصياع للدين الاسلامي واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاصبحوا اهلا لكي يكونوا اخوانكم في الدين. الاصعب من ذلك والدليل الذي لم ارى احدا في اي فضائيه من الفضائيات يتكلم باسم الاسلام ذكر هذا الدليل، وان كان شيخ الاسلام تيميه ذكر هذا الدليل واضحا اللي هقوله لكم دلوقتي، وتعتبر مفاجاه لجميع امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سوره البقره، اسمع الايه جيدا، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، صح ولا لا؟ فلا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه او 1% او 2%، ولكن كان الغالب على الكفار في هذا الوقت انهم ياكلون الربا اضعافا مضاعفه. فجي ربنا عز وجل قال بعد كده ايه عشان يستدعى يروح، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ايه؟ ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا يعني ان لم تتركوا ما بقي من الربا، ان لم تذروا ما بقي من الربا، فان لم تفعلوا فايه؟ فاذنوا. شوف اللفظ اللي جايه، احنا بنسمي القتال عندنا دلوقتي ايه؟ حرب. يقول لك الحرب اللي بين مصر واسرائيل، فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم، يعني تبتم من ايه؟ من اخذ ما بقي من الربا، اللي قول الله عز وجل فان تابوا اقاموا ايه؟ الصلاه واتوا الزكاه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا إيه ولا تظلمون. فهنا ربنا عز وجل قال عن الربا وأن الذي يأكل شيئا وإن كان يسيرا من الربا واستحل ذلك، يقول الله عز وجل فذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا، ائذنوا يعني وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الإيه مشركين، أذان يعني اعلن ذلك في الناس كلها بأعلى صوت، زي يقول لك إذاعة كذا إذاعة كذا، فهو المذيع بيتكلم في الغرفة ولكن من خلال الموجات الكهرومغناطيسية في الجو فإنها وعن طريق ضغط الراديو وغيرها فإن ذلك الأمر إيه ينتشر، فأذنوا بحرب من الله إيه ورسوله. يقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله، يحاربون إيه الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن إيه يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقول شيخ الإسلام الثانية هذه الآية في الأصل نص في الذين رأوا أن في وسعهم أن يخرجوا عن شاء من الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه استدل بها جمهور أهل العلم على قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على الناس بالسلاح لكي يأخذوا المال. ده أصل الآية، أصل فهم الآية، وراجع المجلد 28 الشرح الإسلام الثانية، أصل الآية أنها في الذين رأوا أن في وسعهم أن يخرجوا عن إيه؟ عن بعض الشريعة أو شيء من الشريعة. ربنا بيقول فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإيه؟ فأذنوا بإيه؟ بحرب. فالله عز وجل جعل الذي لا يترك بعض الربا، الذي لا يترك ما بقي من الربا، جعله محاربا لمين يا إخواننا؟ والمحارب الله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون إيه؟ الله ورسوله إيه؟ ويسعون في الأرض فسادا أن إيه؟ يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يقول شيخ الإسلام تيمية اسمع، يقول وتحرير الربا آخر ما نزل من الأحكام على محمد صلى الله عليه وسلم، آخر حكم من الأحكام اللي فيها تحليل وتحريم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو تحريم الإيه الربا، فما بالك بما كان محرما قبل الربا. تركه يكون أعظم حربا لله عز وجل ورسوله ولا لا؟ فالآية لا إشكال فيها، والأمر قاعدين نبينه من زمان، واحذرهم أن يفتنوك إيه عن بعض، شوف إزاي عن إيه بعض ما أنزل الله إليك. قلنا إن اللي ممكن يفكر إن هو يسيب بعض الدين بعض الشريعة على وشك أن يرتد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وإيه وأمن لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في إيه؟ في بعض الأمر. فإذا يا إخواننا لا يسع أحدا على الإطلاق أن يخرج عن شيء وإن كان مقدار أنمر وإن كان مقدار يعني ملي متر، وليس في الشريعة شيء صغير عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نسلم تسليما كاملا، إحنا مؤمنين إن الشرع ده نزل من عند ربنا وسبحانه. يا إخواننا يعني أبوس رجليكم أبوس يعني أقول إيه؟ إحنا عارفين إن الشرع ده إلهي ولا مش إلهي؟ محمد صلى الله عليه وسلم صادق ولا مش صادق؟ يعني الله عز وجل زكاه من فوق سبع سماوات ولا لا؟ ما أهم يخلينا نبغض هذا الشرع أو نكره التسليم لهذا الشرع أو الخضوع لهذا الشرع إلا لغش وغلم دخل في قلوب البعض بسبب التلبيس عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من قبل المجرمين الذين يكرهون الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا يا اخواننا رحمة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا نتعرفين رحمته صح، وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر يصلي بالناس، عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن أبا بكر رجل أسير عنده أسر، إن صلى بالناس من شدة الحزن الذي في قلبه لا تكاد تسمع قراءته. عنده رحمة وعنده لين وعنده نوع من الرأفة الله عز وجل أعلم به. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق الوصف العظيم الذي في قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد ليس كذلك أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وإيه وخاتم النبيين. ويقول الله عز وجل: وما محمد، سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله إيه أفإن مات أو قتل. أول صنف من الناس إيه انقلبتم على إيه عقبكم، ده أول صنف ما عند موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله إيه شيئا. الصنف الثاني: وسيجد الله إيه شاكرين. فإما أن تنقلب على عقلك يا بعيد، وإما أن تكون من الإيه من الشاكرين. الآية دي نزلت إمتى؟ عشان نشوف تطبيق سيدنا أبو بكر الصديق لها، وإن وصف الشاكرين انطبق عليه سيدنا أبو بكر. متى سبب نزول هذه الآية على سيدنا محمد؟ لما انكسر المسلمون من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من المسلمين إلى جبل أحد، فبدأ الكفار يستهدفون النبي صلى الله عليه وسلم، فمات حوله كثير من أصحابه. يقول الشيخ الإسلام تيمية: بل مات حوله كثير من أفضل أصحابه، وكثير منهم لحقته جراحات وقطع وشيء من بلاء لا يعلم به إلا الله، حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة بعدما شد وجهه وكسرت رباعيته وانكسروا البيضة وشموها على رأسه، فصرخ الشيطان أن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين قالوا: ماذا نفعل بعد محمد؟ ورموا الايه يعني سابوا الايه الجهاد، والجهاد دوت من الشريعة الإسلامية ولا من الشريعة الإسلامية كما سنبين من الشريعة الإسلامية، سابوا الجهاد وهنعمل ايه؟ وبعضهم قال اما عرف اما قيل له ان هو مات قال: اذا فموتوا على ايه؟ على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فانقسم الناس الى قسمين: قسم انقلب على عقبه برمي السلاح وظن انه لا فائده من الجهاد بعد مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقسم اخر قال: اموت على ما مات عليه محمد، اللي هو اسمه ايه؟ الشاكرون. فإن مات أو قتل انقلبتم إيه؟ على عقبكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يعني إيه لا يضر الله شيئا؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديننا فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم وإيه؟ ويحبونه. أنتم الخير اللي فيكم لو اتبعتم الدين الإسلامي، أما إذا لم تتبعوه لا مقدار ولا وزن. الوزن الحقيقي عندما تتبع، عندما ارسل احد الصحابه لا اذكر اسمه سيدنا عمر بن الخطاب يقول له: هلم الى الارض المقدسه؟ قال له: ابصر ما تقول، ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله. مفيش حاجه اسمها ارض مقدسه، الارض لا تقدس احدا انما يقدس الانسان ايه؟ يبقى في مكه وباذنه الأرض المقدسة نفعته، في مكة ويشرب الخمر الأرض المقدسة نفعته، أما إذا كان في إسرائيل في الزنازل محبوس وهو يقيم الليل قدس نفسه ولا أقل، فإنما يقدس الإنسان إيه؟ يبقى إذا الناس انقلبوا انقسموا القسمين، انقلب على عقله، والقسم الآخر اسمه إيه؟ الشاكر، الشاكر، والشكر هذا من أعظم مراتب الدين. وقد تكون فقيرا شاكرا بنص هذه الآية إذا ثبتت على الدين ودعوت إليه ولم ترى أنه في وسعك أن تخرج عن بعض هذا الدين. كل الدين ما تستسلم ليه. الأمر ده تكرر يا إخواننا بالكربون من جهة المعنى على أيام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى لما مات فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل إيه لما مات النبي عليه السلام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فانقسم الذين انقلبوا على عقبهم إلى ثلاث أقسام. القسم الأولاني ارتد عن الدين الإسلامي بالكلية، ارتد ساب الدين خالص ورجع إلى الأوثان. القسم الثاني أنه ارتد عن بعض الدين الإسلامي اللي هم اسمهم إيه؟ مانعوا الإيه؟ بيصلوا وبيصوموا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيحجوا البيت ويعتمروا ويحجون البيت ويعتمرون، ولكنهم رأوا أنهم في وسعهم أن يخرجوا عن إيه؟ عن بعض الشرائع الإسلامية بتأويل. إيه هو التأويل؟ إنما كنا نؤدي زكاتنا من كانت صلاته سكنا إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك إيه؟ سكن لهم. القسم الأولاني ارتد بالكلية، القسم الثاني إيه؟ ارتد عن بعض الشريعة الإسلامية. القسم الثالث ارتد عن إخلاص الدين لله بأن جعل نبيا مع محمد مع إيمانه بمحمد. اللي هم آمنوا بمحمد وبمسيلمة الكذاب. آمنوا بمحمد وبالأسود العنسي نبي، آمنوا بمحمد وبطلحة بن خويلد نبي. يبقى ثلاث أقسام انقلبوا على عقبهم ولا لا؟ القسم اللي اسمه الشاكرين أفأئمة أو قتل إيه؟ قلبتم على أعقابكم. الثلاث أقسام هم ومن ضمنهم الذي يرى أنه يخرج عن بعض الشريعة. القسم الثالث وما ينقلب الثاني وما ينقلب على عقله فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الايه؟ القسم الثاني سيدنا ابو بكر الصديق قال ما واقف ايه اللي انت بتعملوه ده؟ ده قاعد يعيط وده رامي السيف وده وده وده وده. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل ايه؟ قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقليه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. يقول الراوي كأن المسلمين لم يسمعوا هذه الآية قبل ذلك إلا من أبي بكر فأصبحوا يرددونها. زي ما احنا نقرر نبدأ على المنبر هنا من أقوال أهل العلم مش من دماغنا والناس يخرجوا يبدأوا يكرروا المبدأ ده وينشروا هذا المبدأ العلم النبوي الموروث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال قولته العظيمة سأقاتلهم كما في البخاري. فسيدنا عمر بن الخطاب جاله يكلمه ولا بيكلمه في اللي ارتده خالص ولا بيكلمه في اللي ادعه نبي مع ايه؟ جه يكلمه في اللي سابه بعض الايه؟ الشريعة الإسلامية. قال كيف تقاتلهم يا أبا بكر وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون ايه؟ الصلاة. فقال والله لو منعوني فأل إلا بحقها. فقال له وحقها أن يؤدوا الزكاة. والله لو منعوني عناقا، العناق هي المعدة الصغيرة، هم كانوا بيأدوا دمال وبيأدوا بقر وبيأدوا في الزكاة للعاملين عليه. لو وصل الأمر إن طلعوا كل حاجة بس فاضل المعدة صغيرة واجب عليهم والله لو منعوني إيه؟ عناقا كانوا يؤدونها لمحمد صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فإذا رأى حل قتالهم لما رأوا أنه في وسعهم أن يخرجوا عن بعض الشريعة وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيصلي يحط جبهتهم على الأرض. أبو بكر الصديق الرؤوف الرحيم الحليم الأسيف اللي قرأت القرآن قال والله أقتلهم حتى لو منعوني عناقهم. يقول عمر بن الخطاب: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا فعلمت أنه الحق. ومضى المسلمون وقاتلوا مانعي الزكاة اللي هم بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا فوت أحد يخرج يشهد عن بعض الشريعة يا أخوان، لا يسع أحد يخرج عن بعض الشريعة، علق على جزئية صغيرة في الموضوع ده. قال: فوالله ما رأيت أن أبا بكر أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر لذلك حتى علمت أنه الحق. يقول الإمام ابن أحمد بن حنبل كما نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية وعبد الله بن المبارك: إذا اختلفتم في أمر فأرجعوه إلى أهل الثقوف. يعني رجعوه لمين؟ اللي بيجاهدوا في سبيل الله عز وجل. الله هو من المجاهدين في المسائل العلمية؟ ناس علماء مختلفين مع بعض، اختلفوا مسألة من المسائل، ايه اللي يخليهم يروحوا الناس مرابطين في صغر من الصغور ويسألوهم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ احمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك رحمهم الله عز وجل. فارجعوه الى اهل الصغور. قالوا: اين تجدون ذلك في كتاب الله؟ قالوا: قول الله تبارك وتعالى، يعني الدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا ايه لنهدينهم ايه سبلنا. فأهل الجهاد هم الذين يهديهم الله عز وجل لكمال الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نرد يا اخوانا ونزيد الامر بيانا، يقول لك خمس صلوات، يعني نصلي الصلوات خمس صلوات ونزكي ونصوم رمضان ونحج البيت والشهادة، كفاية علينا مش عايزين حاجة تانية. هذا الرجل لم يعرف شيئا عن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عما بيناه. ندخل في بعض النصوص الصريحة الواضحة في الموضوع. بشير بن الخطاطية رضي الله تبارك وتعالى عنه من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، يقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: بايعني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تحج البيت وتصوم رمضان وأن تجاهد في سبيل الله. بقوا كم واحدة؟ خمسة ولا ستة؟ بقوا ستة. زاد النبي صلى الله عليه وسلم من ايه يا اخوانا؟ جهاد. فقال بشير بن الخطاطية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا محمد، أبيعك ماشي، أما اثنتان فلا أطيقهما. في اثنين ما أقدرش عليهم من الستة دول يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هما؟ قال: الجهاد والصدقة. المقصود بالصدقة الايه؟ الزكاة، صح؟ ما قالش أن تتصدق، قالوا ايه؟ وأن تؤتي الايه؟ الزكاة. فاهم ان الزكاة هي الايه؟ الصدق. الجهاد والصدق ابيعك على شهادة ان لا اله الا الله، وابيعك على اقام الصلاة، وابيعك على الحج والصيام، الا الاثنين دول فلا اطيقهما، الجهاد والصدق. يقول بشير بن الخطاطية: فحرك النبي صلى الله عليه وسلم يده: غلط، ما ينفعش. قال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة اذا؟ هتخش الجنة بإيه؟ الله! أخش الجنة بالشهادتين، أخش الجنة بالصلاة، أخش الجنة بالصيام، أخش الجنة بالحج. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، لازم الستة دول كلهم مع إيه؟ فبما تدخل الجنة أيضا؟ فقال بشير بن الخطاطية: يا رسول الله، أقص ثيابك حتى أبايعك عليهن كلهن. فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يا إخواننا لا يسع أحدا بعقله ولا بتفكيره السقيم السيء الضعيف أن يخرج عن شيء من شريعة سيدنا. نختم الخطبة الأولى ببيان أن خاصية الشريعة الإسلامية، الخاصية الأولى الباردة من ضمن الـ24 خاصية اللي جمعناهم، هنذكرهم إن شاء الله في الخطب بعد ذلك، لكن بعتذر عن تأخير في بعض الخطب إخواننا، لأن الأمر أصبح فيه مهمة صعبة الانتقال في محافظة الجمهورية وغيرها حتى يستقر الأمر إن شاء الله. أستميحكم عذرا في التأخير وعدم مجيء بعض الخطب. يعني أقول لكم يا إخواننا، أنا والله كنت حول الدليل ولكن نسيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن خلاص إن شاء الله أذكر في الخطبة الثانية هذا. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أول خاصية من الخصائص 24 من خصائص التشريع الإسلامي قبل ما أخش فيها، أسوق لكم يعني المجرمين دول الذين يقولون عن أنفسهم النخبة والمثقفين. احنا الحمد لله وشكر لله معنا أطباءهم في المسجد، الحمد لله في المسجد دلوقتي قاعد معنا يا اخوانا الشيخ الذي تعلمنا عليه القرآن، الشيخ تامر الصعيدي الذي يسمعنا الآن هو الذي علمنا القرآن، أطباء ومعنا في المسجد مهندسين ومعنا مدرسون ويهتمون بالشريعة الإسلامية بفضل الله عز وجل. هؤلاء الناس بيلبسوا على الأمة الإسلامية، يلبسون على الأمة الإسلامية. عقد مؤتمر في مدينة لاهاي سنة 1937، هذا المؤتمر جمع إليه أساتذة الفلسفة بالقانون، ومعانا هنا في المسجد في أساتذة القانون معانا هنا في المسجد في الخلف هنا، يعني دعي إليه أعظم فلاسفة القانون على وجه الأرض. وكان من ضمن من دعي إلى هذا المؤتمر الأزهر الشريف، فحضر من الأزهر الشريف مندوبان من كبار العلماء كما ذكر ذلك الأستاذ البربري من أساتذة فلسفة القانون، والأستاذ السايس، والأستاذ السبكي في كتاب التشريع الإسلامي، وهو كتاب عظيم جدا يا إخواني. فالمهم دعي إليه مندوبان من الأزهر الشريف من كبار العلماء، والمؤتمر كان بحثه حول إيه؟ حول القانون المقارن، يعني مقارنة القوانين الدولية، قانون فرنسا بقانون إنجلترا بقانون الصين بقانون اليابان بقانون هنا هو، مقارنة القوانين الدولية بعضها ببعض. فحضر من دولة من الأزهر الشريف، وحضر في محاضرتين من الأزهر اللي دلوقتي بعض الأزهر من المتصوفة، بعض المتصوفة مش كل المتصوفة، عايز يخرج بكره مع العلمانيين في مليونيه مضافه للمليونيه التي تربت في تطبيق الشريعه الاسلاميه وان كان فيها بعض الاخطاء، ولا حول ولا قوه الا بالله. الازهر سنه 1937 فحضر في محاضرتين، المحاضره الاولى المسؤوليه الجنائيه والمدنيه في الشريعه الاسلاميه، دي اول محاضره يا اخوانا، المسؤوليه الجنائيه والمدنيه فين؟ الشريعة الإسلامية. المحاضرة الثانية استقلال الفقه الإسلامي ونفي أي صلة بينه وبين القانون الروماني، وأنا بينت لكم خطبة هنا من زمان إن القانون الروماني اشتق من بعض التشريع الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بينت لكم ذلك في خطبة هنا. فبعد انتهاء المحاضرتين وانتهاء المؤتمر خرج المؤتمر بثلاث وصايا من أعجب ما يمكن. المؤتمر ده حضر فيه مين يا إخوانا؟ أساتذة وفلاسفة القانون على مستوى العالم. وكان زمان أساتذة القانون عارفين أهو معانا، اللي كان اللي بيجيبوا الدرجات العالية في الثانوية هم اللي بيخشوا حقوق، مش زي الأيام اللي إحنا فيها دلوقتي الدرجات اللي هي السكة هم اللي بيخشوا حقوق، وفي الأزهر الشريف الدرجات السكة اللي بتخش دعوة والعليا هي اللي بتخش طب وهندسه، وغيروا القانون وغيروا الشريعه. وانا بقول بجمع فيا، مفروض الدرجات العليا هي اللي تخش القانون وهي اللي تخش في الازهر الشريف الشريعه الاسلاميه. قلت هذا الكلام من زمان، درست هندسه واقولها بجمع فيا، الشريعه الاسلاميه اصعب من الهندسه في الفهم، وتحتاج الى فقه اصعب من الطب في الفهم، وتحتاج الى فقه وعقل من اصعب ما يمكن، ومن أعلى ما يمكن. خرج بثلاث توصيات. الوصية الأولى، مين اللي بيقول الكلام ده؟ أساتذة الفلسفة القانونية على مستوى العالم، أن التشريع الإسلامي يعتبر من مصادر القانون العام. يعني سلموا أن التشريع الإسلامي يعتبر من القوانين اللي هي المعتبرة على مستوى العالم، مش إن هو دولة دينية مستبدة زي ما بيقول. لا، التوصية الثانية أن التشريع الإسلامي قابل للتجدد والتطور، كما سأبين لكم من التشريع الإسلامي في ثلاث مناطق: منطقة محرمة، منطقة الخضوع، منطقة الأساس والإطار، كما سأبين لكم بإذن الله. الثالثة أن التشريع الإسلامي مستقل عن غيره وليس مأخوذا عن أي تشريع، لا قبله ولا بعده. بعده طبعا مش ممكن، ده هو اللي جاي الأول، صح؟ هذه شهادتين يا أخوانا، أساتذة فلسفة القانون على مستوى العالم. ده اللي بيأكد إن الشريعة الإسلامية أول خاصية من خصائصها يا أخوانا اللي لازم نسلم ليها خاصية الربانية. خاصية الإيه يا أخوانا؟ إنا مين اللي بيتكلم عن نفسه؟ مين؟ إنا أنزلنا جاي من فوق، أنزلنا إليك بقصد مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلنا إليك الكتاب بالحق ولا بالباطل؟ بالحق ولا بالباطل؟ بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني تحكم بين الناس بالكتاب وبالسنة التي هي أراك الله عز وجل تفسير القرآن الكريم. شفت الآية القرآنية؟ خاصية الربانية. يقول الله عز وجل: فبدأ بأوعيتهم، اللي هو سيدنا يوسف، قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك سيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. الكلام هنا عن مين؟ وفوق كل ذي علم عليم. تتفسر على وجهين، الوجه الاولاني ان كل واحد من العلماء فوقيه عالم من البشر اعلم منه. القول الثاني ان البشر كلهم وان اجتمعوا فوقيهم عالم. العليم الحكيم هو مين يا اخواننا؟ هو رب العالمين. القول الاولاني من لوازم القول الثاني ان العالم ده فوقيه عالم اعلى منه ينطبق على الثاني، قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. والثالث وعالم اعلم منه ينطبق عليه قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، حتى نصل الى مين؟ الى رب العالمين تبارك وتعالى، وهو العليم الخبير باحوالنا الذي لا ينصرف حالنا الا اذا سلمنا له. هو ده يا اخوانا الثمره بتاعت رمضان اللي انا اقول لكم عليه، ان من نعمه ربنا عز وجل عليكم جيتوا المسجد وقعدتم في رمضان وخضعتم، وهذا الخضوع يولد التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى ديت واللي فينا حاجه دلوقتي واحنا قاعدين، ايه هي؟ يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ما تفرقون به بين الحق والايه والباطل. اللهم ارزقنا ما نفرق به بين الحق والباطل. اللهم ارزقنا ما نفرق به بين الحق والباطل. اللهم ارزقنا الفرقان الذي نفرق به بين الحق والباطل. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا رب يا رب يا رب يا رب، من على هذه البلد وهذه الأمة يا رب بالخلافة الإسلامية. اللهم من علينا بعودة الخلافة الإسلامية. اللهم من علينا بعودة المسجد الأقصى لنا يا رب. اللهم فرج الكرب عن إخوان المسلمين في فلسطين في المعتقلات وفي السجون يا رب، سجون الاحتلال يا رب. اللهم فرج عن إخوان المسلمين في سوريا. اللهم فرج عن إخوان المسلمين في الصومال، أطعم جائعهم واسع عطشانهم واسع عاريهم. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب، متعنا يا رب بتحكيم كتابك سنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومرة ثانية بننزل بنعتذر عن بعض الفقر يا قلنا، نظرا لصعوبة المهمة التي تواجه الدعاء الآن على مستوى الجمهورية في هذه الحرب الشعواء، حرب تطبيق الشريعة الإسلامية، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا التوفيق.